Selamun aleyküm kardeşlerim. Yaptığımız videolardaki maksat ayeti kerimelerin hayatlarımıza olan iz düşümlerini biraz olsun sizlere gösterebilmek. Şu anda öyle güzel bir mekandayız ki resmen Rabbimizin ayetleri bizlere tefekkürlük bir mesaj veriyor. Ve ayeti kerimeye bakınız, hep beraber dinleyelim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Öyle değil mi? Ne güzel ve ne tefekkürlük bir mekan.